وقد الاجتماع الخطابي للاحتفال بذكرى 60 لقيام زعيم العظيم كيم إل سونغ بالتوجيهات الميدانية للمؤسسة المتحدة لمناجم الفهم في منطقة أنزو يوم الأول من هذا الشهر. شارك فيه باك تاي سونغ رئيس اللجنة الحزبية لمحافظة بيونغان الجنوبية والمعنيون والمشتغلون في المؤسسة. نوه المقرر بأن زعيم العظيم كيم إل سونغ زار منجم أنزو للفهم حينذاك يوم الثاني من آب عام 46 جوتشي 1957 وأوضح بجلاء المحام والطرق المدروهة في زيادة إنتاج الفحم. كما زار القائد العظيم كيم جونغ إل حقول الفحم في أنزو عدة مرات واتخذ الإجراءات الفاصلة العصور لتحويل المنجم إلى نموذج في ميدان صناعة الفحم حتى قاد بحماسة على العمل لتحديثه. وأخيرا دعا المقرر جميع الفحامين والعاملين إلى تأجيز اللحيب الشديد من التجديدات والقفزات الكبيرة في حملة الهجوم العام من أجل تنفيذ قرارات المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري تحت قيادة القائد الأول المحترم كيم جونغ أون.